بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك من غير حول منا ولا قوة أن يجمعنا وإياكم مستقر رحمته في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلحق بنا ذرياتنا وأبائنا وأهلينا ومن نحب من إخواننا. أيها المباركون، درسنا في هذه الليلة حول حديث هو من أول الأحاديث وأعظمها، وفي الحقيقة قصة نبوية تدور حول صحابي جليل وإمام أمير من قومه، هو أحد السابقين ومن كان يقال له ربع الإسلام، حيث أسلم رابع أربعة: أبو نجيح، عمرو بن عبسة، ابن خالد، ابن حذيفة السلمي البجلي رضي الله عنه أرضاه. قال رضي الله عنه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فقلت: من معك على هذا الأمر؟ قال: أبو بكر وبلال. فأسلمت، فلقد رأيتني ربع الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أقيم معك أم ألحق بقومي؟ قال: إلحق بقومك. قال: ثم أتيته قبيل فتح مكة. قال واقلي رحمه الله: أسلم قديما بمكة ثم رجع إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر وقبل الفتح فشهدها. وعن شهر عن عمرو بن عبسة قال: رغبت عن آلهة قومي، فلقيت يهوديا من أهل تيماء، فقلت له: إني ممن يعبد الحجارة، أي من قوم يعبدون الحجارة، فيترك الحي، أي الرجل الواحد منهم يترك الحي ثم يأتي بأربعة أحجار فيضع ثلاثة تحت قدره ويجعل أحسنها إلها له فيعبده. فقال: يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام، يعني لا يعبد الأصنام، فإذا رأيته فاتبعه. اليهودي قال لهذا الرجل من الجاهلية وقد رغب عن آلهة قومه، قال: يخرج من مكة رجل يرغب عن الأصنام، فإذا رأيته فاتبعه. قال: فإنه يأتي بأفضل دين. إلى أن قال: فأتيت مكة فوجدته مستخفيا، ووجدت قريشا عليه أشداء. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. رضي الله عنهما، قلت إني متبعك. قال إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت لهم ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع، أي يسارعون إليه يؤمنون به، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. قال فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فقلت يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. فقال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطاياه أو خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنابله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم. هذا الحديث نقف معه على فوائد. الفائدة الأولى قوله كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال ابن الجوزي هذا أمر يدرك ببداهة العقول، وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع لا معنى له، ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل. يعني الإنسان لما يسجد لحجر، الحجر يعقل أو لا يعقل؟ لا يعقل. كيف يذل الذي يعقل وهو الإنسان لشيء لا يعقل؟ وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. فالعقل يحيل عبادة الأوثان والأحجار. كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. فيه تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. الاستخفاء في الدعوة ليست دعوة سرية، ولكنه الابتعاد عن الأذى، ولذلك قال جراء عليه قومه. ورسول الله عليه الصلاة والسلام اجترى عليه قومه من الجرأة ما لم يشتري قوم على نبيهم. اجتمعت في حقه من أصناف البلاء الشيء العظيم الكثير. سألت يوما عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد سماه الله مصيبة كسرت فيه رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، وشج رأسه وسال الدم على وجهه، وأشيع في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقتل من سادات أصحابه 70 على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة سيد الشهداء عليه رضوان الله. تقول له عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وأشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالين ابن عبد كلاب فلم يجبني إلى ما أردت. النبي عليه الصلاة والسلام لما صدت دعوته من مكة توجه إلى الطائف، معه مولاه زيد بن حارثة، بقي فيها 10 أيام لم يدع بيتا وجيها إلا طرقه وسأل نصرته ودعاه للإسلام والتوحيد، فلم يجد منهم إلا كل صد، بل إنهم حركوا ضده سفهاءهم ونساءهم وجواريهم فاصطفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، حتى أفضى به الأمر إلى حائط لابن ربيعة، فلما رأي ما به عليه الصلاة والسلام رثي لحاله، فقال لخادم معهم يقال له عداس: خذ قطفا من عنب وضعه في طبق وأتي به هذا الرجل. فلما جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدمه له وأراد النبي عليه الصلاة أن يأكل، قال: بسم الله. فقال له: من أين قلت هذه الكلمة؟ من أين علمتها؟ ولا يعلم أحد في هذه البلاد هذه الكلمة. فقال: أنا نبي. فقال: أنت ممن؟ قال: أنا نصراني من نينوى. قال: بلد أخي يونس بن متى. قال: من أين علمت متى وقد خرجت من نينوى ولا يوجد 10 يعرفونه؟ قال: أنا نبي. فأقبل عليه يقبل يديه ورأسه ورجليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم انطلقت مهموما على وجهي، يعني انطلق جهة وجهه وقد غلبه الهم لا يشعر بحاله، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، قرن المنازل الميقات المعروف. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فرفعت رأسي فإذا فيها جبريل فسلم علي، فقال: إن الله سمع قولك لقومك وقول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث معي ملك الجبال لتأمره بأمرك. قال: فسلم علي ملك الجبال وقال: أنا ملك الجبال وقد أرسلني الله لك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان الجبلان المحيطان بمكة، أبي قبيس والذي يقابله، والأخشب هو الجبل الصلب الشديد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إني أرجو الله، هذا من شفقتي عليه الصلاة والسلام، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لما يئس من إسلام وإيمان الآباء رجا من في الأصلاب، وانظر كم هذه الرحمة وكم هذه الشفقة في مقابل أعداء أخرجوه من قومه من بلده وآذوه وردوا دعوته وهموا بقتله، ثم يرجو إيمان من في أصلابهم ويدفع عنهم الأذى ويأبى أن يلحق بهم الضر. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. قلت الاستخفاء ليس دعوة سرية، إنما الابتعاد عن الأذى. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع والجهر بدعوته من أول الأمر. لما نزل عليه الوحي جمع الناس على جبل أبي قبيس وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقد قال الله له فاصدع بما تؤمر. الذي يصدع بما يؤمر، هل دعوته سرية أم جهرية؟ لا شك جهرية. فاصدع بما تؤمر، وكان يأمر بالعلانية ويحذر من السرية. ليس في دعوة المسلمين سرية، ليس عندنا اجتماعات خاصة وناس خاصين نعلمهم أمور خاصة في البيوت. دعوتنا ظاهرة في المساجد تحت أنظار ولاة الأمر، تحت أمرهم وبإذنهم، لا نستخفي بدعوتنا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني. قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. شو هذه تسمى؟ ماذا تسمى؟ أركان الإسلام. اعبد الله لا إله إلا الله، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج واعتمر. ثم قال واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. لأن الإنسان إذا لم يسمع ويطيع لا يستطيع أن يظهر ويقيم شعائر الإسلام. إذا اختل الأمن انقطعت السبل عن الحج، ونهب الناس بعضهم أموال بعض، وتعطلت الجماعات والجمعات، وأصبح الناس متفرقين متشتتين. فالدين لا يقام إلا اسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف أهل الحق الناجين بقوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أهل الحق يظهرون بحقهم، لأنه يريد أن كل أحد يتعلم حقه. أما الذي يستخفي يستخفي صاحب الباطل، أما صاحب الحق لابد أن يظهر حقه. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال إذا رأيت قوما يتناجون في شيء من دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. إذا وجدت جماعة يجتمعون عندهم أناس خاصين يتناجون في شيء من أمور الدين عندهم دون العامة، لا يشاركهم إلا من يرغبون. دين الله ليس فيه تخصيص وليس فيه سرية. لا أقول هذا ابن فلان أعلمه، هذا ابن فلان لا أعلمه، لا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. هذا دين الإسلام، ليس فيه خاصية تخصيص لأحد، وليس فيه سرية. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. فالسرية في الحقيقة فخ ينصبه إبليس يصطاد به الضعفاء ويغطي به ضلال أهل الفتن. وإلا لو كان الذي عندهم حق لم يحتاج إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد انكشاف أمره. حتى في العلم قال البخاري في الصحيح باب كيف يقبض العلم، باب كيف يقبض العلم. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتفشوا العلم ولتجلسوا أي للناس، حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. متى يهلك العلم؟ سرا. والسرية أول خطوات الشيطان وأول بذرة للفتن. كتب عبد الملك ابن مروان للحجاج ابن يوسف يقول له: صف لي الفتنة كأني أراها رأي العين. فقال: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. تلقح بالنجوى أي مناجاة في السر، هنا بداية لقاح الفتن. إذا استخفى الناس عن أنظار ولاة أمورهم وعملوا في السر، هذه علامة فتنة. فإذا اكتمل أمرهم أظهروا فتنتهم في صورة التشكي والمطالبة بالحقوق، فانعقد فانفرط عقد الأمن وحلت الفتن. فالدعوة المكية لم تكن دعوة سرية. عن جابر قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. يتبع الناس في منازلهم وفي المواسم، هذه دعوة سرية. قال: حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. قال: جرؤاء عليه قومه، أي جاسرون مستطيلون غير هائبين. وفيه بداية بيان كيفية بداية الدعوة، وأن الإسلام بدأ غريبا، وفيه تحمل الأذى في سبيل نشر الحق ودعوة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام تحمل الأذى وصبر وذاق من المر ما ذاق، وذلك لما اشتكى إليه أصحابه ما يجدون من شدة من المشركين غضب النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه، وكان متكئا فجلس، ثم ذكرهم بحال من مضى في الدعوة. قال: وإن كان الرجل ليؤتى به فتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شقين ويؤطى بأمشاط الحديد فيمشط دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. فالصبر على الدعوة شأن المرسلين، وتحمل الناس شأن المرسلين. قال ابن مسعود: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء قد ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الناس بحاجة إلى الرفق والتعليم والترويض على السنة ونشر الخير فيهم حتى ينبت الإيمان في القلوب وتقوى العزائم ويصبر الإنسان على الأذى. الإيمان إذا دخل بشاشة القلب، الإنسان مهما جاءته الأمور لا يفتن، إنما الشأن إذا لم يرسخ الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الليلة التي أسري بي فيها: مرت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون إذ سقطت المدرة من يدها. المدرة إما إناء الزيت أو المشط. فقالت: بسم الله، فقالت لها ابنة فرعون أتعنين أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله. فقالت أولك رب غير أبي؟ قالت نعم. قالت أخبر أبي؟ قالت نعم. فأخبرت أباها، فدعاها فرعون فقال لها ألك رب غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت. تعرفون النقرة؟ التاوة الكبيرة. تعرفون التاوة؟ مش الجذر، أكبر من الجذر، خلاص جذر. فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم جيء بأولادها فقالت إن لي إليك حاجة. قال وما حاجتك؟ قالت أن تجمع عظامي وعظام أولادي فتجعلنا في ثوب واحد ثم تدفننا. هذا الطلب. فقال إن ذلك لك لما لك عندنا من الخدمة، يعني خدمتين هذه السنين الكبيرة، سنلبيها لك هذا الطلب. شو الطلب هذا؟ تجمع العظام في ثوب واحد. فأتي بأولادها فألقوا واحدا تلو الآخر، والواحد إذا ألقي انفصل عظمه عن جلده واشتوى مباشرة، والأم تنظر حتى انتهى الأمر إليها ومعها طفل مرضع، فكأنها تقاعست لأجله، فأنطقه الله فقال يا أمة اصبري فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فاقتحمت. هذا الصبر على الإيمان، تحمل. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا بد من الرفق بالناس والإحسان إليهم والتودد إليهم، لأن الحق مر وثقيل. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. امتثال الدين والسنة وتربية النفس والأهل عليها وقصري على ذلك صعب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يرسل أحدا يقول لأصحابه بشروا ولا تنفروا، بشر بشر بشر، ويسر ولا تعسروا، إنما بعثوا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وقال إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي مر عليه الصلاة والسلام على أصحابه يوما وهم يضحكون، فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فبكى الصحابة. فلما مضى النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي يقول يا محمد لم تقنط عبادي؟ فرجع إليهم فقال أبشروا وأملوا واستعينوا بالدلجة والروحة، أو بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، هذا دين الإسلام. قال فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت؟ ولم يقل من أنت. لماذا؟ لأن من أنت معروف، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معروف، ولكن ما أنت؟ يسأل عن رسالته. وصفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. فيه دلالة على أن النبي مرسل من الله. البعض الناس يقول النبي من أرسل أوحي إليه بشرع من مضى، والرسول أوحي إليه بشرع جديد، أو النبي مجدد فقط. النبي مرسل والرسول مرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه. النبي يوحى إليه والرسول يوحى إليه، ولكن الرسول رسالة أعلى من النبوة. قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأنه أول شيء يدعى إليه الناس، وفي أهمية صلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرن صلة الأرحام بالتوحيد، أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. قال ابن القيم: أساس دعوة الرسل معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأول ما يدعى الناس إلى توحيد الله وعبادته، وهذا في الحقيقة هو عين الحكمة. النبي لما بعث معاذ إلى اليمن بماذا أمره؟ قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله في رواية مسلم فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. ولذلك الله عز وجل وصف لقمان بالحكيم، قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة ثم بين من أمره ووصاياه. أول وصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا أمر مهم أيها الأفاضل، أن ينتبه الدعاة إلى توحيد الله وأن ينشروه، وهذا في الحقيقة علامة صحة الدعوة، الاهتمام بدعوة الناس لتوحيد الله عز وجل وتعبيد الناس لله عز وجل. قال: قلت فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. احتج به من قال إنهما أول من أسلم. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. هل أسلم عمرو بن عبسة هنا أم لم يسلم؟ أسلم. ها؟ أسلم ولم يسلم؟ قال: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا. قال النووي معناه: قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا، أي سأحمل السيف معك ودافع عنك وسأقيم معك. فقال: لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش. لماذا؟ لم تكن خلفه قبيلة تحميه، هو غريب وسيعرض نفسه من البلاء إلى ما لا يطيق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قال: يا رسول، كيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه إلى البلاء ما لا يطيق. قال: ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. قال: وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقال القرطبي: قول إني متبعك معناه أصحابك وأكون معك بموضعك، ولذلك أجابه بقوله: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه كونه معه. وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحمته بأصحابه، مراعاة حال الأصحاب والشفقة والرحمة بهم، لا أن يأتي بأصحابه فيزود بهم من الفتن كحال أهل الفتن، يأتي يحرض الضعفاء وهو جالس في مكانه ولا يبالي بما حصل لهم. ليست هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان الشأن شأن استضعاف، والصحابي إن بقي مع الرسول سيؤذى، أمره الرسول بعدم البقاء معه حفاظا عليه ورحمة به وشفقة به. فليس من الدين أن يبقى الرأس سالما ثم يزج بالضعفاء إلى النار وإلى أتان الفتن، ويجعلهم حقل تجارب ليصل إلى السلطة أو مشتهى على رقاب الضعفاء. هذا فتن، ليس من الدين في شيء. إنما عليه أن يحافظ على أصحابه كما يحافظ على نفسه. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، يعني يسارعون إلى الإيمان به والدخول في دينه. قال: وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. لا ينبغي المسلم إن وجد دار إسلام يعتصم بها أن يبقى في مكان الفتن والمحن والكفر والشرك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. لا يبقى الإنسان على جهله، إنما يسعى ويحرص على تعلم العلم ويسأل فيما يجهل. لذلك الشافعي رحمه الله كان إذا لقي شيخا، أي رجلا كبيرا في السن، سأله عن الحديث والفقه، فإن كان معه شيء وإلا قال له: لا جزاك الله خيرا عن الإسلام ولا عن نفسك، قد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. كيف 80 سنة ما تعلم شيء من الدين؟ ما سألت؟ ما حفظت؟ ما عرفت كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة؟ ما عرف كيف تتوضأ؟ ما عرف أمور الدين؟ لأن الإنسان أيها الأفاضل إذا تعلم العلم من أهله ثم علم غيره، من علم آية كان له أجرها ما تليت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في جوف الماء ليصلون على معلم الناس الخير. قال ربيعة: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، عليك أن تحرص وتتعلم وتعلم أولادك. لو أخذت قراءة كتابا وسألت أهل العلم عنه ثم تقرأ فيه كل شهر، كل شهر تنتهي من كتاب، ثم أشكل عليك أن تتصل بالمشايخ بأهل العلم يفتوك يبينوا لك، ثم تستمر فتحصل حصيلة كبيرة جدا. تجلس، كان ابن المبارك يقال له: لما تترك مجالسنا ولا تجلس معنا؟ قال: إني إذا خلوت أجلس مع أناس صالحين لا يغتابون أحدا وأستفيد منهم. تمسك الكتاب تقرأ في سير الصالحين، تقرأ في كتب العلماء، هنا أجرت وتعلمت واتقيت الفتن وحصدت نفسك وأهلك، فلا شك أنه أجر كبير. قال: أخبرني عن الصلاة. هنا سأله عن الأوقات التي يصلي فيها، يعني عن الوقت الذي يجوز النف فيه من الوقت الذي لا يجوز. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال. قال: صلي صلاة الصبح. أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني لا تصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني حتى ترتفع الشمس. قال النووي: فيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع، بل لا بد من الارتفاع. أذكر فائدة هنا يقع فيها بعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. حديث حسن. بعض الناس ينظر للتقويم، الشروق الساعة 6:45، يصلي الساعة 6:45، ما حكم صلاة هنا؟ لا تجوز، صلاة حرام، لأن هذا مكتوب وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس الصلاة ما حكمها؟ لا تجوز، محرمة. قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح. لماذا؟ قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا صليت عقب طلوع الشمس مباشرة فتكون قد تشبهت بالكفار وسجدت للشيطان، وهذا حرام، لا يجوز. الإنسان يأثم على هذا، يبقى يذكر، يجلس يذكر يذكر حتى تتشبه ثم يصلي، ما استفاد من جلوسه، إنما ارتكب آثام ثم خرج إلى بيته، لا يجوز. لابد أن ترتفع قيد رمح، يعني ربع ساعة بعد الكتابة في التقويم ترتفع تراها قد سقط نورها على الجدران. قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. كيف بين قرني شيطان؟ يعني الشيطان له قرون، الشيطان له قرون، فإذا خرجت الشمس نكس رأسه أمامها، فتكون الصورة من يصلي في ذلك الوقت كأنما يسجد للشيطان. قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي بعدما ترتفع الشمس الصلاة مشهودة محظورة. هذا وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى يبدأ بارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، ويستمر إلى متى؟ إلى قبيل الزوال، قبل أذان الظهر بربع ساعة تقريبا، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة ثم قبل أذان الظهر بربع ساعة. قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها الملائكة، فهي أقرب إلى القبول وإلى الرحمة، حتى يستقل الظل بالرمح. هذه حالة الاستواء. قال: ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم. نعوذ بالله منها، شو تسجر؟ وقودها الناس والحجارة، يزاد في إشعلالها ووقودها، يعني توقد عليها إيقادا بليغا. فإذا أقبل الفيء فصلي، يعني وقع الظل للجدار إلى جهة المشرق، يسقط ظل الجدار، يسقط ظل الجدار تقريبا شبر وكذا، يصلوا الناس، يسقط ظل الجدار، والناس هكذا كانوا يعملون من قبل أوقات الصلوات قبل الساعات. إذا سقط الفي سقط الظل، أذن الظهر، صلوا الظهر. وإذا أصبح ظل شيء مثله أذنوا العصر. وإذا غربت الشمس معروف، وإذا غاب الشفق أذنوا العشاء، وإذا طلع الشفق أذنوا الفجر. دين الإسلام دين يسر، لا يحتاج إلى تقنيات أمور كثيرة، إنما نحن أمة أمية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وديننا معلق بالواضح البين بالشمس والقمر. قال: حتى تصلي العصر، حتى تصلي العصر، يعني إنسان إذا لم يصلي العصر يجوز له أن يصلي قبل العصر، يعني الناس في المسجد صلوا العصر، هل يجوز لأهل المسجد أن يصلوا بعد العصر؟ لا يجوز. طيب أنا نمت فاتتني الصلاة في البيت والناس قد صلوا العصر، هل يجوز لي أن أتنفل قبل صلاة العصر؟ يجوز، حتى تصلي العصر، يعني صلاة كل واحد في حقه، يجوز لك أن تتنفل قبل صلاة العصر. فإذا صليت العصر لا يجوز لك أن تتنفل، ما عليك بالوقت هذا العصر. إذا فاتتك الصلاة وأنت متعود على سنة قبل العصر أربع ركعات، رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، ثم فاتتك الصلاة في الجماعة فدخلت المسجد، هل يجوز لك أن تصلي النافلة أربع ركعات قبل العصر؟ يجوز، لأن من صلى لا يجوز أن يصلي بعد صلاته، أما من لم يصلي له أن يصلي قبل صلاته. الفجر شو؟ دخلتنا في سؤال الآن، دخلتنا في سؤال، سأجيب مسألة مهمة. الفجر سنتها قبلية، وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يدع ركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر. إذا طلع الفجر هناك حكم خاص ينبغي للناس أن يتعلموه، وهو قال عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. وقد حرج على أصحاب يوما وهم يصلون، فقال ليبلغ الشاهد الغائب: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. لذلك قالت حفصة وابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. بعض الناس يأتي المسجد ثم يصلي سنة الوضوء ثم ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين سنة الفجر، خطأ، ما يجوز. إذا أذن الفجر لا تصلي إلا ركعتي الفجر، تنوي بها معها الوضوء، تنوي بها معها تحية المسجد، أمر لك، أما لا تزد. وذلك رأى سعيد بن مسيب رجل يصلي بعد أن أذن الفجر ركعتين ركعتين ركعتين يتنفل فيهما، فقال: لا تفعل. فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني أنا أصلي له ركعتين ركعتين. قال: لا، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. هذه قبلية. أما بعدها من فاتته ركعتي الفجر متى يصليها؟ متى يصليها؟ له وقتان. الوقت الأول والأفضل قال عليه الصلاة والسلام: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس، أي بعد أن ترتفع الشمس، هذا أفضل وقت، ويجوز صلاتها بعد الفجر مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الفجر فقال له: الفجر أربعا؟ قال: لم أصلي ركعتي الفجر. قال: فلا إذن. أقره عليه الصلاة والسلام. والإقرار منزل أقل من المنطوق والمقول، فقوله من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس هذا أفضل، ولكن يجوز أن يصلي الإنسان بعد يسلم من صلاة الفجر. دخلنا في مسألة في المتاع. طيب، قال: قلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر، فيتمضمض ويستنشق ويستنثر. هنا مسألة لابد أن يفهم الناس. المضمضة معروفة، أن يدخل الإنسان الماء في فمه ثم يحركه، والنبي أمر بالمبالغة في المضمضة إلا أن تكون صائما. والاستنشاق أن يدخل الماء إلى أنفه ثم يجذبه بالنفس إلى الداخل. إن كثير من الناس لما يتوضأ يضع الماء فقط، لا يسحبه بالداخل بالهواء، هذا لم يستنثر. تبه، والاستنثار فيه فائدة طبية عظيمة جدا. لذلك قال بعض الأطباء: لو أن المسلمين حافظوا على سنة الاستنثار لما أصابتهم أمراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق ماذا يحصل له؟ يدخل ماء إلى، ففي غير الصيام ما في بأس أن يدخل ماء إلى جوفك وتنظف، لأن بعض الناس يضع الماء فقط وضعا، هذا ليس صحيحا، إنما تضعه ثم تسحب، لا تشق على نفسك. ولكن الرسول قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: إلا خرت خطاياه، إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين، إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. خرت يعني سقطت، وهذا في الحقيقة معناه أن الذنوب تغفر بالوضوء، والذنوب تتساقط بالوضوء. فكم يضيع من يترك الصلاة ولا يتوضأ لله عز وجل. وقوله: فإن هو قام فصلى، يعني بعد أن توضأ فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى بأن لا يحدث نفسه إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قليلا كثير، لما يولد الإنسان كم ذم عليه؟ ما عليه شيء. هكذا من توضأ وضوءا تاما كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تستحضر هذا في قلبك أن الذنوب تحات بوضوءك، ثم تقبل على صلاتك بقلبك وتفرغ قلبك لصلاتك وتعرف ما تقرأ. مما يعينك على ذلك أن تعرف كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تنوع في أدعية الاستفتاح وتنوع في مكان التلاوة، لأنك إن احتجت أن تقرأ شيئا معينا قد تقرأه وأنت ساهم. أما إذا نوعت تستحضر قلبك حتى لا تخطئ، وهكذا في القراءة تتدبر القرآن وتحضر قلبك لذلك. إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، فهذا فيه سعة رحمة الله تعالى بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة. فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها، والصلاة تكفرها، فكم أجور هذه الأمة. هذا الحديث أيها الأفاضل ما تقدم إنما هي وقفات وتذكير ببعض الأمور مما يحتاجها الإنسان في حياته. وأمور الدين واسعة، وديننا يسر، ولكن عليك أن تحرص أن تتعلم الدين وأن تأخذه من أهله وأن تجتهد في ذلك وتفرق قلبك وتسأل ربك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أطلنا عليكم. آمر فضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. شيخ حنا طول عمرك. الله يطول عمرك وبارك فيك. حنا وغيرنا في جميع المساجد تسمع الدول. نعم. لذان الجمعة. إيه. بينه وبين أم ترى الخطيب بالكثير 7 دقائق 10 دقائق. إيه. 10. إيه. لا واحد اللي يسمع الأذان يتسنى، ولا واحد يتوضأ، ولا واحد يقرأ. اسمع تجي يلا يلا تلاحق ويقعد في مثل حد يبدا الخطيب يبدا الناس اول تدلها الداريه قدام، يعني نهايه الجمعه قدام الصلاه ساعه اذان خطبه، اذان الجمعه تسمع بين اذان الخطبه وأذان الجمعة ساعة. تسمع ذي الحين 5 دقائق 10 دقائق بكثير. أبغينا تاس تسمع انتهت أكيد من اللغة، واللغة بتشاورون ويجتمعون ويشاورون في الدين. تسمع أبغينا تكون يعني أذان الجمعة مثل أذان الفروض الثانية 20 دقيقة 25، حتى الإنسان يسمع الأذان ويوحي يتوضأ، والواحد يجي يصلي لها ركعتين. الحين اللي يسمع الأذان ما بقى في بيته أبدا، الحين الناس ما يسمعون الأذان وقاعدين، اللي قاعد واللي نايم، حتى يعني الحين أذان وقت يعني الخطيب بيطلع على المقبرة. أحسن، من يطلع الخطيب ما خلاص ما عاد يحصل يمعه. هذا الأمر يختلف من إمارة لإمارة. هذا الأمر يختلف من إمارة لإمارة. يعني مثلا الشارقة أنتم ساحة قبل أذان قبل الجمعة، الأذان الثاني الله يحفظكم ويرضى عنكم، الأذان الثاني الجمعة إنما أول من فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هو سنة. أول من فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أذان واحدا، وهكذا في عهد أبي بكر وعمر. لما اتسعت المدينة والناس بدأوا يتأخرون، جعل عثمان على الزوراء في دار له في السوق يؤذن ليعلم الناس أنه قد اقترب وقت خروج الإمام. فالمقصود من الأذان الأول إنما هو مصلحة الناس. وتذكيرهم حتى يستعدوا للصلاة. ولا شك أن كلما طالت الفرصة كلما كان أنفع للناس، وأنا معك على هذا. الدقيقتين وثلاث وأربع دقائق هذه الآن موجودة في الحرم والناس جلوس، أما البعداء أهل الأسواق أهل التجارات المحلات مثلا في الشارقة إذا أذن الأذان الأول قبل ساعة خلاص توقف الناس عن أعمالهم وذهبوا واغتسلوا ثم يدركون الإمام قبل الشروع في الخطبة. أما إذا سمعت الأذان الثاني قبل الأذان الأول قبل الثاني بدقائق لن تستطيع أن تفعل شيء، حتى الوضوء قد يفوتك ما يوحيك شيء. فأنت الآن كلموا المسؤولين، رحنا أيضا ما كلموا جهدنا ترى بيني بينك لسانكم أطول منها ها؟ لسانكم صوتكم أو رحنا معكم رحنا هذه المسألة هذه المسألة سنوصلها للناس إن شاء الله، والشيخ موجود أيضا يوصل وإن شاء الله رحنا إن شاء الله نؤدي هذه الرسالة إن شاء الله بالعين والرأس. نعم الناس أول أول هداية جدنا المذن قدام يعني نهار الجمعة قدام يعني الصلاة بساعة ساعة صح أنا معك هذا كان ساعة طيب زين زين لا ما يصير. طيب يقول هنا سؤال يقول ما حكم مسابقة الإمام في السجود؟ السؤال يقول ما حكم مسابقة الإمام في السجود؟ الإمام إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فلا يجوز لأحد أن يسابق الإمام في صلاته، وقد جاء الوعيد في هذا. متى يبدأ المأموم في السجود؟ حين يسجد الإمام، فإذا سجد الإمام متى يكون الإمام ساجدا؟ إذا وضع رأسه في الأرض. قال البراء بن عازب في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. هذا الأصل، الإمام لا يسابق. فإذا كان الإمام بطيء في التنقل عليك أن تتريث، وعلى الإمام لا يستعجل، لأن بعض الأئمة ماذا يفعل؟ يعالج الخطأ بخطأ. الجماعة كلهم في مسابقة، ما عندها مشكلة في الإمام ولا غيره. خلا كمل جوابي اسمح لي زين. سؤال غير إيه؟ ماذا يفعل الإمام لما يسابقه الناس؟ ينزل وهو ساكت، فلا يكبر للسجود إلا بعد أن يضع رأسه في الأرض. هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه هذه التكبيرات تسمى تكبيرات انتقال، لا بد أن يعمر الانتقال بالتكبير. ثم إذا وضعت رأسك في الأرض لا يجوز لك أن تتكبر متعمدا، لأن في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، لا تقول الله أكبر. فتعمد بعض الأئمة حرصا على عدم إدراك الناس لهم هذا خطأ. على المأموم أن يتريث حتى يضع الإمام رأسه في الأرض ثم ينزل، وعلى الإمام أن يراعي كبار السن، يطيل السجود الأول حتى يظن أنهم قد أدركوا ويسألهم. الإمام في المسجد قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، يراعي الصغير يراعي الكبير يراعي ذا الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة ويريد أن يطيلها ثم يسمع بكاء الصبي فيخففها رحمة بأمه، هكذا. وذاك النبي كان عليه الصلاة والسلام إذا تقدموا إلى المسجد بكر بالإقامة، وإذا تأخروا أخر، ليس كمبيوتر يمشي عليه، إنما مراعاة مصلحة الناس. هو كالأب كالمربي وكالمعلم وكالشفيق وكالوالد في المسجد مع أهل المسجد، يراعي الصغير والكبير، يعلمهم يفقههم، يراعي حاجاتهم، يتفقد غائبهم، يعود مريضهم. هكذا الإمام مع المأمومين وأهل الحي مع بعضهم لحمة متكاملة، هذا هو الدين. يقول هل توضح لنا متى يكون سجود السهو، قبل الصلاة أم بعده؟ أم بعدها؟ يعني قبل السلام أو بعد السلام؟ من العلماء من يقول سجود السهو كله بعد السلام كالأحناف، ومنهم من يقول سجود السهو كله قبل السلام كالشافعية، ومنهم من يقول أن الزيادة تسجد لها بعد السلام والنقص تسجد له قبل السلام، هذا كمذهب المالكية والحنابلة، وهذا هو الأظهر. لأن بعد السلام إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في صلاته فسلم ثم سجد ثم سلم، يسلم تسليمتين ثم يسجد ثم يسلم تسليمتين، الزيادة. النقص مثل ما ترك التشهد الأول ثم قام، رحنا معكم رحنا معكم شغل مكرم عادي. فاحطونا عليكم المسألة فيها ساحة، والناس مع أئمتهم، يعني الإمام ماذا فعل تفعل. إن كان الإمام أخطأ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الأئمة الإمام ضامن، ويقول يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يقول هل توضح لنا متى يعرف المسلم أنه على الطريق المستقيم في حالنا اليوم؟ قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. فديننا واضح، ونبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء البينة، وديننا سهل، يحتاج تنطع متنطع ولا تفلسف متفلسف، إنما قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل تبين لنا بارك الله فيك من هو الصحابي؟ الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل من رأى النبي بعينه ليس في النوم في حياته، ثم آمن به ثم مات على ذلك. فإذا ارتد يعتبر صحابي، هذا معنى الصحابي. يقول ما هي كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أعظم كلمة قالها الناس. قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه لا إله إلا الله أعظم كلمة، من حققها دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وحق العباد هذا حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يقول ما حكم الذهاب إلى العرافي المطوعة؟ العرافي مش مطوعة، العرافي مصوعة، العرافي مش مطوعة، العرافي طاعوا شياطين. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا تأتوا الكهان؟ لماذا؟ لأن المؤمن قلبه معلق بربه ورجاؤه بربه، وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام. الشيخ. نعم الشيخ. أنا بلغناك. روح بلغ. كم هذا الشيء بذمتكم من أهل اللقاء. وأنت بلغ منا ويتهد. تسمع واللجر كم إن شاء الله. راح بنسمع. الناس الحين ميون لا يعني آخر شيء. كبيرة ما يلعبون عليها. اليوم يوم الجمعة تعلم الله أن الثلاء الإمام بباع خطبه الإمام برع أنهم توهم ينسخ يمكن اللي قدام ما يجون 20 نفر ينطقه كامل هذا الزمن وخليه بعاد في الشاس عند ما يسلم الإمام ويخلص وإن شاء الله يدافرون على باب يتكاثر الفروس متى يجون إلى ها؟ رأيناكم تبلغون منا تسمع وتنظرون نظرة لمسامين كلهم تلاحظ إن شاء الله كلهم اللي ما راح وانت بلغوا بعد ما يجون لا متوخرين إن شاء الله ها؟ إن شاء الله ولو سمعون لهذا الأول قدام يعني مهلا ما تقول قدام الصلاة 20 دقيقة بنص ساعة الناس بيجون ما حد بيقعد في بيته إن شاء الله ها؟ إن شاء الله بنص ساعة خلوها من صلاة الجماعة بالحين 5 دقايق بين الجمعة والصلاة ما يصير يا جماعة الخير ورحموا علينا حق الله أبغى الخير إن شاء الله أدري جزاكم الله خير وسامحنا سموح منك وبلغ منا وشوف ذمته ذمته الكبير منا والصغير مدير الوقاف وربعته جزاك الله خير عندي مكتوب وايد ها انا خلص بس سجل ثمانة قل انا بدي اسجل الان طلبك عند الشيخ. انا عندي اسئله. يقول ما هو الاجر في حضور المحاضرات في بيوت الله لتعليم امور من امور الدين؟ لا شك ان الغدو والرواح للعلم جهاد وباب عظيم، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من دخل مسجدنا هذا ليتعلم علما أو ليعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. وقال أبو الدرداء من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص علمه ورأيه. والمسارعة للعلم علامة خير. ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من الأمور أن يزيده الله إلا شيئا واحدا، وقل ربي زدني علما. والإنسان لا يشبع من العلم، لأن العلم هو أساس الرفعة في الدنيا والآخرة، والناس يقربون من ربهم في الآخرة بقدر علمهم. لذلك إذا قدم العلماء إلى ربهم سبقهم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى ربه برتوة حجر أو برمية حجر، لأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. فكلما حرص الإنسان على حضور العلم ومجالس العلم وتفقه في الدين لا شك أنه نال أجرا عظيما. وذلك كانوا يقولون باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. تفقه كيف تتعلم، كيف تصلي تماما، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تصوم، هذا خير من عبادة سنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم عن نافلة العلم ليس الواجب خير من فضل العبادة. يعني رجل قام يتحفظ مسألة علمية بالليل، ورجل قام يقوم يصلي الليل حتى الصبح، أيهما أعظم أجرا؟ ليتعلم. وذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا خيركم. شهادة من هذه؟ رسول عليه الصلاة والسلام شهد بالخيرية لأهل العلم. فعلى الإنسان أن يكون حريصا على العلم. الرجال يشهد لها تعلم ويعلم يقول متى يكون الجمع؟ هذا واجب عليه، لابد يزكي العلم اللي عنده وإلا بخيل. نعم. يقول متى يكون الجمع ومتى يكون الخسر؟ القصر رخصة تعمل عند الحاجة. وذلك إذا نزل المطر وشق على الناس اتيان المسجد يسن أن يجمع الإمام بالناس. الطبيب الجراح إذا دخل عملية ويشق عليه أن يخرج له أن يجمع بين الصلاتين. المريض إذا مرض وشق عليه الوضوء لكل صلاة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. الطباخ الكبير إن ترك قدره واحترق ويحتاج ضرورة إلى الجمع يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. فالجمع للحاجة. المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. الجمع رخصة تفعل عند الحاجة، أراد أن لا يحرج أمته. القصر متعلق بالسفر، القصر متعلق بالسفر، فإذا سافر الإنسان جاز له أن يجمع ويقصر ما دام مسافرا. يقول هل أيامنا هذه بها علامات من علامات الساعة؟ نعم، ظهور الفتن، ظهور الفتن وكثرة الدماء والهرج هذه علامات من علامات الساعة. يقول ما حكم من يتأخر عن الذهاب للحج وهو مستطيع، أي حجة الإسلام؟ لا يجوز للإنسان إن قدر على الذهاب للحج وهو قادر أن يتأخر. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وقال من أراد الحج فليتعجل. وبعث عمر إلى الأمصار أن ينادوا أن من وجد سعة فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. فلا يجوز الإنسان إذا وجبت عليه الفريضة وهو قادر أن يتأخر، هذه فريضة الإسلام. يقول يا شيخ ما حكم تعزية أهل الميت في المقبرة؟ التعزية تصبير، تفعل في أي مكان، في المسجد، في المقبرة، في الطريق، في المغسلة، في البيت، أي مكان، أن يسلى الإنسان ويصبر على تحمل المصاب. ما حكم الصلاة في المقبرة؟ الصلاة التي هي سجود وركوع لا تصح، لا تجوز في المقبرة، أما صلاة الجنازة تجوز. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر، يقول يا شيخ هل لمس الزوجة يبطل الوضوء؟ إذا كان يخرج منك شيء نعم، وإلا فلا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة، وأيهما أشد، مس المرأة ولا تقبلها؟ قبلها. إن كان الإنسان مس المرأة لا ينقض الوضوء على الراجح من قول العلماء، لا، إنما ينقض الوضوء إن خرج من الإنسان شيء، تحركت شهوته فأمذى، هذا ينقض الوضوء ليس بسبب المس. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وقوله هو القدوة والحجة. أما قول الله أو لامستم النساء، لامستم النساء هذه كناية عن أكبر من المس، وهو ما يأتي بالولد. لا شك عند الشافعية، أنا أقول الراجح هذا عند الشافعية، يستدلون بالآية هذه. نعم، المس مرة بشهوة. نعم، حكم زكاة الذهب في خلاف. إذا كان أولا إذا كان الذهب للتجارة، شخص عنده محل تجارة ذهب، هذه فيه زكاة قولا واحدا. عنده سبائك، كلما جاء مبلغ عنده جعل سبائك احتفظ بها، هذه فيه زكاة. أما حلي ملبوس، هذه فيه خلاف، جمهور العلماء لا يرون فيها الزكاة الملبوس، والأحناف يرون فيه الزكاة، ولا حوط أن يزكى. اصبر، هذا المكتوب أو لا؟ اسمحوا لي. يقول كيفية رفع السبابة عند الجنوس للتشهد وحكمها، كيفية يعني الإنسان إذا تشهد كيف يرفع، متى يرفع؟ جاء في حديث عبد الله بن عمر قال فضم أصابعه كلها وأشار بالسبابة، وجاء في حديث مالك بن الحويرث قال فحلق بين الصغرى الخنصر والبنصر، ثم حلق بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها. الراجع من أقوال العلماء أن التحريك، أن الإنسان يبقي سبابته مشير بها إلى القبلة في صلاته، ثم إذا جاء بالدعاء اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يحركها. قال عليه الصلاة والسلام لهي أشد على الشيطان من الضرب بالحديد، ولكن التحريك ليس هكذا، وليس هكذا، إنما تحريك يسير، من يراك من بعيد يظن أنك مشير فقط عند الدعاء فقط. ومن السنة أن الإنسان إذا تشهد ورفع السبابة أن يلقي بصره إلى أصبعه، يعني كان إذا تشهد رمى ببصره إلى سبابته. يقول أنا اشتريت قطعة أرض بغرض السكن فيها، وفي الوقت الحالي لن أبنيها، هل عليها زكاة؟ لا. إذا عرضتها للبيع تحسب الحول من وقت عرضك للبيع، اشتريت للسكن ثم أنا ما عندك مبلغ تركتها، ما في زكاة حتى تكون عروض تجارة بأن تعرضها للبيع. يقول حكم الإسبال بدون خيلاء، يعني إنسان يرخي ثوبه بدون خيلاء، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال وقال إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج بينه وبين الكعبين، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. ينبغي للمسلم لا يقول هذا واجب أو سنة، إنما إذا جاء حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وسنة وأمر بها أقول سمعنا وأطعنا. قول رسول الله على العين والرأس لا يعارض ولا يشغب عليه ولا يضرب له الأمثال، هو أجل وأعظم من ذلك، والمحبة أقل ما فيها أن تتشبه بالمحب والمحبوب عليه الصلاة والسلام. يقول أنا موظف في أبوظبي، هل يجوز أجمع صلاة المغرب مع العشاء وأنا مسافر إلى العيد مع العلم وقت دخول الصلاة، مع العلم دخل وقت الصلاة وبعد الصلاة سافرت. إذا دخل وقت الصلاة عليك وأنت في بلدك هنا الصلاة عليك تامة عند جمهور العلماء، ولكن الصلاة عليك تامة عند جمهور العلماء إذا دخل عليك وقت الصلاة وأنت في بلدك. ولكن إذا مشيت في الطريق لك أن تقصر ولك أن تجمع. ومن كان موظفا في العين وساكن في الوقن في الطريق يجوز له ذلك، إذا نزل العين لا يجوز له أن يقصر ولا يجمع. وهكذا هنا الصلاة في شبال السوق، الصلاة صحيحة صحيحة الصلاة، ولكن الإسبال خطأ. أخوك يستأذن قول نعم. حكم زيادة القبور، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيادة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ولا تقول هجرا، هجرا يعني لا تقول كلام قبيح من النياحة والسخط أو دعاء الأموات، فيسن للإنسان أن يزور القبور. لا يخصص وقت، يعني بعض الناس لا يزور إلا في يوم الجمعة ويرى أن أفضلية الزيارة يوم الجمعة، خطأ. ولكن شخص ما عنده إجازة ليوم الجمعة، ما عنده فراغ ليوم الجمعة، يزور الجمعة لأنه وقت فراغ ما في بس، أما يعتقد أن الفضيلة يوم الجمعة خطأ، التخصيص يحتاج إلى دليل. المرأة تزور ما تزور، الجمهور العلماء يقول يجوز للمرأة أن تزور ولكن لا تكثر، لأن الرسول قد لعن زوارات القبور بصيغة مبالغة. لو زارت المرأة أحيانا في السنة مرة جاز إن كانت محافظة على نفسها، هذا عند الجمهور، عند الحنابل يحرم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين غريب وسيعود غريب، كيف سيعود الإسلام غريب؟ هذا صحيح مسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، بأن تكثر الأهواء، تكثر الأهواء المضلة وتكثر الفتن، ويصبح الحق المستمسكون بالسنة ضعفاء فقراء قليلون. قال أوزاعي أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى لا يكون في البلد الواحد منهم إلا رجل واحد. غربة الدين يشعر الإنسان بالغربة، الغربة إنما هي غربة السنة. قال الحسن البصري استوصوا بأهل السنة غرب، استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غربة، هذه غربة السنة المستمسك بها. هنا يسأل هل يجوز قصر الصلاة وجمعها لما يذهب العين كل يوم في الطريق؟ نعم، الظهر والعصر، ويرجع وقت العصر ويسمع الأذان، إذا جمع في الطريق ما في بأس. أما هو وقت الدوام الظهر يؤذن عليه وهو في العين ثم يصلي الظهر مع الناس ثم يجمع مع العصر، ما يجوز له ذلك. أما إن صلى الظهر والعصر في الطريق، والأفضل يعني لمن كان سيدرك العصر في وقت العصر وسيأتي الأذان هنا، الأفضل لا يجمع. لماذا؟ لأن شهود الجماعة مع الناس أفضل، ولكي لا يظن به سوء، الناس يخرجون للجماعة سيارة أمام الباب ويخرج الصلاة، ها؟ يقول الإمام ما يصلي، لا، وإن كان الناس ما يعرفون، فالأفضل أن الإنسان يدرى عن نفسه الشبهة. نعم شيخ، قول. هي. إيه ربع ساعة إيه ها أحسن، هذا السؤال بوجيه. كل صلاة ذات سبب لا تتعلق بوقت، كل صلاة ذات سبب لا تتعلق بوقت. قال عليه الصلاة والسلام من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، يعني أوقع الركعة الثانية مع طلوع الشمس، معي؟ هذا لسبب، وذلك قال الله وأقيم الصلاة لذكري. قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإذا ذكرتها تصليها بغض النظر عن الوقت. يعني من طاف بالبيت بعد العصر هل له أن يصلي ركعتي الطواف أم لا؟ نعم له ذلك. جاء فيه الحديث يا بني عبد المطلب لا تبنوا أحدا طاف بالبيت في ساعة من الليل والنهار، فهنا يصلي الإنسان لأن هذا ذات سبب، كل صلاة ذات سبب. الإنسان يعني مثلا شخص دخل بعد العصر المسجد لمحاضرة وكان قد صلى، وبعد العصر الصلاة منهي عنها، دخل يريد أن يدخل المسجد يجلس، هل يجلس بدون صلاة ويصلي؟ يصلي. لماذا؟ لم يصليها لأجل الوقت، إنما صلىها لأجل السبب، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الشخص جالس في المسجد يسبح ثم خطر ببالي أن يصلي بعد العصر، يقول لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لأنه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. واضح؟ واضح؟ حتى الفجر، كل المغرب هكذا هكذا، المغرب من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. معي؟ كل واحد يعين نفسه. ها؟ كل واحد يعرف حاجته. صلاة يا الناس مجتمعين. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم أجمعين، ويوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا ولاة أمورنا، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يوفق شيخنا الشيخ خليفة بتوفيقه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يرحم الشيخ زايد ويجعل مدخله أعلى درجات الجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا والحقوق علينا، وأن يعلمنا في الدين، وأن يفقهنا التأويل، وأن يقينا شرور أنفسنا. ونسأله سبحانه أن يصلح لنا أولادنا وذرياتنا ومن نحب من إخواننا، كما نسأله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفق المسلمين لمرضاته، ويدرى عنهم المحن والفتن ومضلات الأهواء، كما نسأله سبحانه أن يختم لنا بخير، ويتوفانا على خير، ويجعل أمرنا إلى خير. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على حسن الحضور والإنصات والمعذرة.